هل يجوز التكني باسم الملك أو الكريم العزيز؟ لا يجوز التكني باسم من أسماء الله عز وجل معرفا، لكن لو أضيف إلى التعبيد فلا بأس بذلك، نقول أبو عبد الملك، أبو عبد الكريم، أبو عبد العزيز، ويمكن أن يقال أبو عزيز بدون تعريف، أبو مالك مثلا، فهذا لا بأس به. أما الاسم المعرف بالألف واللام من أسماء الله جل وعلا فهو علم على الله تعالى، لا يجوز لأحد أن يتسمى به أو يتكنى به، والله أعلم.